الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ووصلنا إلى الصفحة 30 وبداية المسألة الثالثة، ذكر بعض الإجماعات التي تثبت أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقيدة. قلت: لقد ظهرت نابتة تزعم أن خير القرون أئمة هذا الدين قد اختلفوا في مسائل الاعتقاد. خير القرون، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. فقد زعموا أنه قد اختلفوا في مسائل الاعتقاد أنهم كذلك، فقد جاءوا ظلما وزورا، إذ أن الاختلاف في مسائل المعتقد هو في أصله اختلاف في أصول الديانة، فكيف يحدث هذا الاختلاف؟ وهذا أمر لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل صاحب هوى أراد أن يستدل على باطله بأوهام كاذبة، أو رجل لا يعلم ما يخرج من رأسه. إذ أنهم رضي الله عنهم لو اختلفوا في الاعتقاد وهو أصل الدين، فكل اختلاف بذلك هين ومسوغ وله دليله، وهذا كلام باطل، فهذا هدم للدين كله. لذلك تواترت النقولات وتعددت المصنفات التي دونها المتقدمون في إثبات الإجماع، بل الإجماعات في هذا الباب وهو أصول السنة والديانة في الإرهاص. وها أنا ذا أنقل بعضها، وقد ذكرت أول إجماع لهم في بداية الكتاب في الإرهاصة، اللي هي تقدمة لكتاب هذا، وهو إجماع قوام السنة في الحجة في بيان المحجة، ثم أزيد الحجة في بيان المحجة. فأقول نقلت أكثر من 15 إجماعا في هذه المسألة. أول إجماع، إجماع ابن بطة العكبري، وبيان نوعي الاختلاف. تمام. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، قال: أما الاختلاف فهو ينقسم على وجهين: أحدهما اختلاف الإقرار به إيمان ورحمة وصواب، وهو الاختلاف المحمود الذي نطق به الكتاب ومضت به السنة ورضيت به الأمة، وذلك في الفروع والأحكام التي أصولها ترجع إلى الإجماع والائتلاف. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالمسائل الفرعية فاختلف فيها جل الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. تمام. واختلاف هو فرقة وسخطة وعذاب يؤول، مفروض هنا ياء واو عليها همزة وواو أخرى، يؤول بأهله إلى الشتات والتضاغن والتباين والعداوة واستحلال الدم والمال، وهو اختلاف أهل الزيغ في الأصول والاعتقاد والديانة. روى الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي: حديث الرجال ثقات. أول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستقرار المعتقد كما بينت في الدروس الخمسة التي مضت في الأسابيع الماضية: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح في معرفة المعتقد الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا لا خلاف فيه في مسائل المعتقد والديانة والأصول والدعائم والأسس. فهنا الاختلاف الثاني الذي يختلف فيه في المعتقد الذي لا خلاف فيه. قال: وأما اختلاف أهل الزيغ فقد بينت لك كيف هو وفيما اختلفوا فيه. وأما اختلاف أهل الشريعة الذي يؤول إلى الإجماع والألفة والتواصل والتراحم، فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون على، فبين لك بعض الأصول: الإقرار بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وروى لا لك أي واتباع السنة، قول الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، فكل مخلوق فان. فالقرآن فيه البعث ويوم القيامة وعذاب القبر والجنة والنار والقصص القرآني كل مسائل المعتقد وكل هذه الأصول والأسس، كل هذا في القرآن. فمن قال إن القرآن مخلوق فكل هذا لا شيء، لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا ملائكة ولا رسل. فلذلك قال من إجماعات أهل السنة وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا كلام المعتزلة وكلام أهل الأهواء الذين يريدون أن ينفوا هذا الدين. القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، هذا هو الأصل. الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، خيره وشره وحلوه ومره، فهذا أصل من أصول أهل السنة، وهذا أصل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أصول، ومنها القضاء والقدر، تمام؟ ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما. قال تعالى في سورة الصفات والله يعلم والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. والقضية تحتاج إلى فهم، كما في حديث مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل مكتوب، أهل الجنة وأهل النار، وما سيكون من الفسق والفجور والإيمان والكفر والإلحاد، كل هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما لم يشأ لا يكون، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله الذي يقول فناء النار، هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، يعذر بجهله. فإن القبلة جهة اليمين قليلا، فإن أنكر ذلك فهو ليس منا. وعلى أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله على عرشه بائن من خلقه، رحمن على العرش استوى، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بالأشياء، قدير عالم سميع بصير سبحانه وتعالى، محيط مقيت. وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، كما في حديث البخاري ومسلم حديث عمر بن حسين قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، كان الله فحسب. فقال هنا والله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، بصفاته التامة لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، وبقية أسمائه وصفاته الحسنى. قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء. يوم القيامة ينشئ ويخلق الله سبحانه وتعالى أقواما ما عصوا الله وما عبدوا الله، ولكن خلقهم ليدخلهم الجنة. قال وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء، ومجمعون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى أن العشرة في الجنة جزما وحتما لا شك فيه. وزاد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وبشر بالجنة كثير غير العشرة، وعلى تقديم الشيخين، وعلى أن العشرة من الجنة جزما وحتما لا شك فيه. فقال على الحسن والحسين، وقال على فاطمة، وقال على بلال أسمع خشخشة قدميك في الجنة، غيرهم كثير. وعلى أن العشرة في الجنة جزما وحتما لا شك فيه، ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول الله والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده والكف عن ذكرهم إلا بخير والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة وأصل من أصول هذا الدين. فانظر إلى الشيعة الروافض الاثنى عشر المجرمون الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبي، ومنهم من يقول علي هو الله، ومنهم من يقول فاطمة هي الله، ومنهم حسن نصر الله في حزبه والخوميني وخامئني، كل هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، يبغضون الصحابة ويبغضون الله ورسوله وعلى ظاهرهم أنهم من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. كل سنة عندهم مولد يفعلونه في اليوم الذي طعن فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين والفاروق الذي سماه النبي العبقري. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، هو فارسي مجوسي، فكان هو طعن عمر وهو يصلي الفجر، فكانوا كل سنة في هذا الوقت يجعلون هناك مولد وحفلة كبيرة بما يروه من الخير الذي فعله أبو لؤلؤة المجوسي في عمر بن الخطاب، ويطعنون في الصحابة، جل الصحابة إلا 5-6 أو ما شابه، ويطعنون في زوجات النبي ويتهمونهن بالفجور عياذا بالله. فهؤلاء ليسوا من الملة. فقال، وهذا يقوله كل من تكلم في أصول السنة والديانة، فقال: ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول الله والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده والكف عن ذكرهم إلا بخير والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم. الجمال والصفين من جملة الأصول التي على هؤلاء المجرمون الروافض الاثنى عشرية والإيرانيون على مسألة الذي حدث بين الجمل وصفين بين الصحابة، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكل له دليله وتأويله. وأجمع أهل العلم أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي الإمام وغيره أجمعوا على أن الحق مع علي رضي الله عنه فيما كان في جمل وصفين، وأن طلحة ومعاوية والزبير وعائشة رضي الله عنه ومن تبعهم فهم ليسوا على ذلك، كما في حديث مسلم أن النبي قال لعمار وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية. والفئة فمات هو الذي قتله من كان مع طلحة والزبير ومعاوية. فقال هنا: والكف عن ذكرهم إلا بخير. كل تأول ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة عند الأصوليين: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. هم أرادوا الله ورسوله ثم بعد ذلك علموا أنهم ليسوا على الحق. كتبت في كتابي من 2011: من يضرب خيشومها، خيشوم الفتن، هذا كلام علي بن أبي طالب. فنقلت ما رواه الإمام أحمد في مسنده أحاديث كثيرة ومهمة، منها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال علي بن أبي طالب سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال أنا أشقاهم يا رسول الله. قال لا، ولكن إذا حدث ذلك فارددها إلى مأمنها. أحاديث عظيمة، فارددها إلى مأمنها، لأنها أخطأت رضي الله عنها لما خرجت في الجمل وكلمها معاوية وطلحة والزبير وكانوا في غاية الذكاء والفطنة والعبقرية. والصحابة كانوا يحبون عائشة لأن النبي يحبها، وأكثر زوجاته حبا للنبي عائشة، فوافقتهم للمصلحة. حديث آخر ذكرته، قال صلى الله عليه وسلم هو يجلس بين زوجاته: من منكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ كانت في أمر عظيم ثم أنجاها الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت عائشة إلى الجمل قبل أن تصل فسمعت نبيح الكلاب، فقالت: أي مكان هذا؟ قالوا: هذا بئر وماء الحوأب. قالت: إذن فأظنني راجعة، فرجعت. حديث علي بن أبي طالب: سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: إذا أنا أشقاهم يا رسول الله. قال: لا، إذا حدث فارددها إلى مأمنها. فهناك الإجماع أتى على أدلة، لذلك ذكرت أثر الحارث الأعور فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء لما قال الحارث وشفع رأى هذه الفتنة. فالقضية هنا في أمر الفتنة إما أن تتكلم بعلم وأدلة وإما أن تسكت، والفتنة عظيمة. فقال لعلي: كيف تكون على الحق وطلحة والزبير ومعاوية كذا وكذا وكذا؟ قال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. وهذه خلاصة مسألة فقه الاختلاف بالدليل المعتبر. فالقضية هنا نتكلم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. فمسألة المسائل الخلافية لها أمرها، ولكن في المسائل الفرعية، أما أصول أهل السنة لا اختلاف، كيف يختلفوا في المعتقد والأصول؟ هذا لا يستقيم، وهذا الذي يؤكد عليه الإمام الجهبذ ابن بطة العكبري في هذا الكتاب. تمام؟ فقال: والكف عن ذكرهم إلا بخير، والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم. فهذا وأشباهه مما يطول شرحه. لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا مجمعون في شرق عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع عليه الإقرار به الرجال والنسوان. كلمة النسوان كلمة عربية، والنسوان والشيب والشيب والشباب أو الشيب والشباب والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية، والعرب والعجم، لا يخالف في ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع من الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع معقور مهجور مدحور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه، وإن مات لم يشهدوه. فانظر، قلت في الهامش هنا بمثل هذا الإجماع استدلال أهل العلم، أو استدل أهل العلم على أن أهل البدع والأهواء لا يعتد بخلافهم، كالقدرية والجهمية والروافض والأشاعرة والمرجئة، فإنهم قد نقضوا هذه الإجماعات المذكورة، ولا عبرة لقول مبتدع خالف فيه الإجماع، فاجعل ذلك على ذكر منك دائما. فيعني قد يكون ناس تقول الفرقة الفلانية هم من أهل السنة، هم ليسوا من أهل السنة. فالمسألة هنا ضابط من هم أهل السنة، وضابط من هي الجماعة، كما بينت في اللقاءات السابقة في هذا الكتاب، بداية هذا الكتاب. هذه مسألة مهمة، معرفة المعتقد الصحيح. فالمعتقد علم، يعني نقلت أكثر من 15 إجماعا سيأتون تباعا، كل هؤلاء مجمع عليه. ثم بعد ذلك تأتي فرق من أهل الأهواء والضلال ويقولون نحن من أهل السنة والمسألة خلافية. أي خلافية؟ أي خلاف؟ هذا تلبيس، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقضية هنا الأصل الأصيل والركن الرئيس والأم صلاح المعتقد، حتى في مسائل الأمور الشرعية في العلوم الحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه والسيرة، كل هذا لابد أن ينسجم وينضبط على المعتقد الصحيح، كما بينت في كتابي موجود بي دي اف كبير، يعني شريعة الفرقة الناجية منهج أهل السنة والجماعة وأثرها في الأمة. الكتاب شرحته في المسجد من سنين، موجود بي دي اف، على انزلوه بي دي اف لو عايزين يعني، وبينت فيه مسائل الشرع. وهذا الكتاب خصصت فيه بيان الإجماعات الفائقة في أن المسائل المعتقد لا خلاف فيها، وإن ظن ذلك وأتي ببعض الأمور ليس فيها خلاف ولكن ظنوا أنه خلاف، وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. قال: ثم أهل السنة والجماعة مجمعون بعد ذلك على أن الصلاة خمس، وعلى أن الطهارة والغسل من الجنابة فرض، وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد، وعلى تحريم الميتة ولحم الخنزير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق، وتحريم شهادة الزور وأكل مال اليتيم، وما يطول الكتاب بشرحه. ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات. هذا الذي أدندن عليه من 30 سنة في الدعوة، لا ينكر المختلف فيه، ولكن نتكلم بحكمة وبأدم وبأدب حتى نجعل من حولنا يأتوا إلى منهج أهل السنة والجماعة. فعليك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك آلاف المسائل فيها خلاف، فإن أردت أن تتكلم في مسألة فيها خلاف فتكلم بعلم بدليل، لا تكن عصبيا جاهلا وتتبجح. إن وردت إليك مسألة ليس لك علم بها ففي هذه الحالة تبحث وتسأل، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وإن كنت طالب علم فتتقصى وتحقق المسألة لتعلم، لأنك ستقول وأنت بحمية وعصبية جاهلة، ثم بعد ذلك يرد عليك الذي خالفك ويقول أنت لا تدري، فهناك حديث كذا وكذا، فتسكت وتبهت فبهت كذا. فالمسألة هنا الخلاف معتبر، ولكن من أهل الخلاف ويتكلمون في الخلاف؟ هناك إجماع وهناك خلاف. ومن شروط أهل السنة والجماعة لمن يتكلم في دين الله أن يعلم مسائل الخلاف ومسائل الاختلاف، ومسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. لابد أنت تجادل في مسألة وأنت لا تدري هل المسألة فيها إجماع أم لا، هل فيها خلاف أم لا، دي مسألة خطيرة. فلذلك بعد أن أصل لك أنه لا خلاف وأن هناك الإجماع على مسائل التوحيد والمعتقد، ثم بين الذي فيه خلاف، وهذا فرقان وفيصل بين نوعي الخلاف. ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع ولا تباغض، فاختلفوا في فروع الأحكام والنوافل التابعة للفرائض، فكان لهم وللمسلمين فيها مندوحة ونفس وفسحة ورحمة، ولم يعب بعضهم على بعض ذلك ولا أكفره ولا سبه ولا لعنه. المسائل مسائل الفقه كلها مختلفة، فيأتي شباب متهور وأصيب بالعصبية، علم من شيخه مسألتين يناضل عليها ويحارب، وهو لم تكتمل ويكتمل أمره بعد، ويتكلم لا يستقيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. تظل طالب علم سنين عدة حتى تعلم أو جزء من العلم، وإلا لهلكت وأهلكت، بل وكان أمرك باطلا فاسدا وقد أسأت إلى نفسك من غير أن تشعر. ولقد اختلف أصحاب رسول الله في الأحكام اختلافا ظاهرا علمهم بعضهم من بعض، وهم القدوة والأئمة والحجة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فقال هنا وهم القدوة والأئمة والحجة، مع أنهم اختلفوا، ولكن في أي شيء اختلفوا؟ في المسائل الفروعية. فاختلفوا في أبواب من العدة والطلاق، وفي الرهون والديون والوديعة والعارية، وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور، والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق، إذا أخطأ فمأجور أيضا غير مذموم، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، والأجر الذي مع الخطأ لأنه أراد الوصول إلى الحق ولم يصل، ومن اجتهد وأصاب فله الأجران. فحتى الذي اجتهد وأخطأ له أجر لأنه أراد وجه الله وأراد الوصول إلى الحق ولكن لم يمكن من ذلك. فقال هنا والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق، قل هاتوا برهانكم العلم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، فيما برأيه المعتمد للحق إذا أخطأ فيه فمأجور أيضا غير مذموم، لأن خطأه لا يخرجه من الملة ولا يوجب له النار، وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسألة في البيوع مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، والحديث ثابت في مسند الإمام أحمد ورجاله ثقات كما قال الهيثمي. هناك بيع العينة وبيع التورق، واختلف أهل العلم في التورق. بيع العينة هو ربا، والتورق رجل ليس عنده مال ولا يريد أن يأخذ مالا ربويا، كل قرض جر فائدة فهو ربا، وأعلن الله ورسوله الحرب على كل من أخذ جنيها ربا. فالتورق ما معنى التورق؟ يصل الرجل إلى الدكان ويشتري من هذا الرجل سلعة، ثلاجة أو ما شابه، بسعر عالي، ويكتب الأقساط ويجعل هناك شيئا من الزيادة بلا شك، يعني الأجل له جزء، بمعنى بيع التقسيط عليه الإجماع، وإن خالفه البعض، الشيخ الألباني رحمه الله قال بيع التقسيط لا يجوز، ولكن حديث البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، كانت عبدة جارية أما لها، اشترت جريرة بأقساط، والنبي أقر هذا، الحديث البخاري ومسلم، ومن الحديث قال ما بال أقوام يشترط شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فإذا بيع التقسيط الأئمة الأربعة وغيرهم على الجواز. فأنت بعت الثلاجة، اشتريت الثلاجة وكتبت على نفسك الأقساط، وقد تدفع جزءا مقدما وهذا لا حرج فيه شرعا، ثم أخذتها فصارت ملكك، ثم ذهبت بها إلى بيتك أو ذهبت بها إلى دكان آخر غير هذا البتة، ولا علاقة بالدكان الثاني بهذا حتى لا يكون ربا بالتحايل، أنت لا تريد أن تأخذ قرضا ربويا، فأخذت هذه الثلاجة مثلا 10,000 جنيه، ثم بعد ذلك بعتها مثلا 7 أو 6 وبخست ثمنها لأنك تحتاج، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. ففي هذه البيعة خروج من المأزق، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والضرورات تبيح المحظورات، وهي شرعا هي ليست حيلة، لأن الحيل لا تجوز، ولكن من باب الأمر الشرعي الصحيح. أنا امتلكت هذه الثلاجة وأصبحت ملكي، والنبي نهى عن بيعتين في بيعة، فهنا هذه ليست بيعتين في بيعة، هو اشترى البيعة وأخذ ثمنها، والذي يدفعه بعد ذلك قسطا هذا بحديث عائشة في صحيحين جائز، فقد امتلكها ثم باعها فلا حرج عليه. فبعض أهل العلم قالوا هذه صورة من صور الربا، وليس كذلك. وبعض المعاصرين من أهل السنة صورة أخرى يعني في مسألة. المهم يعني في أمور فيها اختلاف، ووجه الاختلاف معتبر فيه دليل، ففي هذه الحالة لا ينكر المختلف فيه، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا يرسخ لك أدب الخلاف عند أهل السنة والجماعة. ثم روى بسنده أي ابن بطة العقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اثنان في رواية يعني ابن بطة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكذلك اختلف العلماء، اختلف الفقهاء من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في فروع الأحكام، وأجمعوا على أصولها كإجماعهم على وجوب غسل أعضاء الوضوء في الطهارة كما سماها الله في القرآن، واختلافهم في المضمضة والاستنشاق، فبعضهم ألحقها بالفرائض وألحقها الآخرون بالسنة، كما بينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة. النبي لما قلت ذكرت في هذا الحديث قاعدة، القاعدة الكلية في أصول الفقه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي لما قال له الصحابي والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فلما علمه الواجبات وترك السنن، فقال له ابتداء في الوضوء اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فاغسل وجهك ويديك، غسل الوجه ظاهره، داخل الفم، باطن الفم ليس من الوجه، داخل الأنف ليس من الوجه. اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. قال أهل العلم هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق ليسوا من الوجوب والفروض، ويجوز أن تصلي من غير مضمضة والاستنشاق. يقول قائل في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وأمر بالمضمضة والاستنشاق، نعم، وأحاديث ثابتة في الصحيحين، ولكن عندنا في أصول الفقه الصارف، هناك عموم وخصوص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ومفهوم ومنطوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة أنه لا يستنشق ولا يتمضمض، ففي هذه الحالة يجوز أن ألا تتمضمض ولا تستنشق. فلذلك قال هنا وألحقها الآخرون بالسنة. كذلك في مسألة أخرى، ترتيب الوضوء في حديث البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث ابن عباس، اختلفوا مسائل مرة ومرتين وثلاثة في البخاري ومسلم، وكذلك في الترتيب، كل هذه الأحاديث بترتيب الوضوء وأعضاء الوضوء. حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخالف في هذا الأمر، فتوضأ إلى أن غسل يديه ثم تمضمض واستنشق أو مسح وجهه، فهذا مخالفة في الترتيب، والنبي فعله، والإعمال أولى من الإهمال، وإن ثبت الحديث وقد ثبت فهذا لا يؤدي إلى فساد الترتيب، تمام؟ فهذه المنظومة الاستدلالية الاستنباطية تبين لك مسألة أدب الخلاف. نعم. وعدم معرفتك مثلا بحديث المقدام بن نعدي كرب، أنت لا تدري أن النبي خالف في الترتيب، فلو فعل طالب علم معك عكسه فستنكر عليه. فقضية الإنكار ليست لطالب العلم الذي لم يستوي عوده بعد. فاسأل، حتى لو سألت الذي رأيته يخالف تقول له هناك دليل على المخالفة، لكن لا تنكر، لأن الإنكار له أهله. انتبه، الإنكار له أهله. قال: وكإجماعهم على المسح على الخفين وعلى النعلين. تمام، أكثر من 80 صحابيا روى المسح على الخفين والنعلين، والشيعة لا يقولون بهذا الأصل. الحديث في البخاري ومسلم في كل المسانيد والمعاجم وكل شيء. وكإجماعهم على المسح على الخفين واختلافهم في كيفيته، فقال بعضهم أعلاه وأسفله، وقال آخرون أعلاه دون أسفله. هناك حديث ضعيف أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا لم يثبت كما في السنن. وحديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، والسنة أعلاه. الخف يباشر الأرض، فالمسح يحتاج أسفل الخف وليس أعلى الخف، واخد بالك؟ فليس الأمر بالرأي، كتاب سنة إجماعا. قال: وكإجماعهم على المسح على الخفين واختلافهم في كيفيته، فقال بعضهم أعلاه وأسفله، وقال آخرون أعلاه دون أسفله. تمام، انتهى كلامه. قلت: ففي هذا النقل بيّن ابن بطة رحمه الله أن الصحابة، وقلت الشيعة لا يأخذون بهذا. ظهر هذا المجرم نصر الله حزب الله في لبنان، لبنان تحكم بهذا الضال المجرم الذي قال: أنا على منهج شيخي الخميني. هذا الخميني المجرم جعلته فرنسا سنين في فرنسا حتى يأتون به لإيران ليحكمها. هذا رجل معلوم من أهل السنة أنه ليس من الملة، وحسن نصر الله هذا يسمونه نصر اللات من سنين. فخرج من يومين في مسائل غزة وما شابه، كان وإيران يقتلون أهل السنة والجماعة في سوريا، وكانوا يقذفون على رؤوسهم وعلى بيوتهم بالبراميل براميل مليئة بالمتفجرات. كما انظر إلى سوريا الآن، أثراً كانت أثراً بعد عين. فكان العلويون وحسن نصر الله وهؤلاء الاثنى عشرية كانوا يفعلون في سوريا كما يفعل إسرائيل غزة اليوم. فخرج هذا الرجل فماذا قال؟ دعك من البومب بتاع العيال الصغيرة الذين يفعلونه على إسرائيل وما شابه، هذا كلام باطل. هو قال وسمعت كلامه أنه الأمر غير مستقر ولا نستطيع أن نفعل شيئا لأهل غزة، ولكن قال كلام يوحي بالعكس. المهم يعني، فأهل غزة يحدث لهم ما حدث من حزب نصر الله وحسن نصر الله في سوريا. هؤلاء يريدون إبادة أهل السنة والجماعة في غزة وفي سوريا وفي كل مكان وصلوا إليه. القضية ليست بمسائل الحمية الجاهلة وهذه المقولات التي تخالف الكتاب والسنة، ننظر إلى الفعل. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. سمعت لنتنياهو مقطع حوالي ربع ساعة ونصف ساعة، فقال ما يقوله أهل السنة والجماعة، وقال بنفسه سمعته، اسمعوه هذا المقطع مهم. فبيتكلم على أنه يستخدم الشيعة وإيران لمصلحة إسرائيل، وقال هذا، وقال حزب الله يرسل إلينا صواريخ ليست ببعيدة المدى ولا تفعل شيئا، ولكن يرسله في أماكن أخرى كذا وكذا وكذا. كلام سبحان ربي العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الأصل، أصل المعتقد، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذا النقل بيّن ابن بطة العكبري رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مسائل المعتقد وأصل الدين بلا خلاف، ثم كان خلافهم في المسائل الفقهية، حيث قال: ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين. في كتاب من سنين عدة لله ثم للتاريخ، رجل كان كبير علماء الشيعة ثم تاب الله وكان من أهل السنة، وكتب كتابا وأتى به بصور، صور فوتوغرافية وجدت في هذا الكتاب، أرجو أن تقرأوا هذا الكتاب. فمسائل تبين بغض هؤلاء، كان رئيس إيران من سنين، الصورة موجودة والله وتالله وبالله، الكتاب موجود فيه هذه الصورة، ده من سنين. دخل رجل من أهل السنة مربوط في زنزانة، مربوط برجليه ورأسه على الأرض، وقد فقأوا له عينه، ويأتون على الركبة ويضربونها بالمنشار وبال هكذا. وهذا الرجل والله وتالله ينظر إليه في هذه الحالة ويبتسم ابتسامة، نسأل الله السلامة والعافية. ليس هناك رجل من أهل السنة إيراني إلا ويفعل معه أشد ما يفعله اليهود مع أهل غزة، ويخرج المجرم يقول لبيك يا غزة. أمور لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد من منهجية أهل السنة والجماعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فطالب العلم لا يغره المسألة فيها خلاف، لا يستقيم المسألة فيها خلاف فحسب، يعني تأخذ بكل لا. نقلت لك الإجماع، زلات العلماء بالإجماع لا تجوز. إمام لم يصل إليه الدليل أو تأول الدليل بغير ما يوافق الكتاب والسنة، لا لأنه إمام نأخذ به، ائتني بدليلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأئمة الأربعة كلها وكل الصحابة، إذا الأئمة يعني قالوا هذا الأئمة الأربعة ومعناه قاله الصحابة، إذا خالف قولي الدليل الدليل فاضربه بقولي أو بمذهبي عرض الحائط. فالمسألة ليست فلان وفلان وفلان وكل، لا، المسألة هنا قال فلان بماذا، بدليل، بحجة، ببينة، هو هذا. لا طبعا، قال هو أنا على منهجي جدي الخميني. من؟ حماس ليس من أهل السنة، وهذا معلوم عند كل أهل السنة، في أهل السنة من عشرات السنين. لكن المسألة أمر عظيم وفتنة، أنا عملت خطبة، عملت درس موجود على الموقع وبينت فيه التفاصيل. المسألة فتنة عظيمة بلا شك، والذي حدث من حماس لإسرائيل ظاهره أنه خير، وباطنه هلاك للغزة، هلاك، هلاك، إبادة، إبادة. آخر ما قذفوه في غزة جامعة الأزهر، تخيل لما سمعوا من الأزهر كلام يتكلم على فساد وخراب إسرائيل، ضربوا الجامعة بأسرها. امبارح حصل ده، امبارح، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة يعني قد يظن البعض أنهم فعلوا هذا، وحماس إخوة لإيران، لخامنئي وللخميني ولحسن نصر الله، هنقول إيه؟ ولكن المسألة كما قلت في الخطبة، لابد من جيش واحد وأمة تجتمع لهلاك هؤلاء المجرمين الذين لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. نساؤهم يخرجون وهم يقولون لأبنائهم، وهم يذهبون إلى الحروب، إلى حرب في غزة، أن يبيدوا النساء والأطفال ويضربوا المستشفيات والمدارس، هكذا أمهم تقول هذا. فالقضية عظيمة. فهنا المسألة، هنا رأوا ما حدث من حماس، والذي حدث هو خير في الظاهر، ويعني أثروا تأثيرا شديدا على إسرائيل. ولكن كما بينت في القاعدة، القاعدة المهمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. حتى لو قتلوا، آخر كلام سمعته 1600 واحد من الجيش الإسرائيلي، أكثر من 11,000 من الرجال والنساء والأطفال والعجائز والمستشفيات دلوقتي اتقتل حوالي تقريبا 90 من الأطباء. يعني أمور عظيمة. فالأمر فتنة، وبلا شك مئات الملايين ينظرون إلى حماس وتأثيرهم وتأثيرها على، وهذا ظاهر. ولكن المسألة، نتكلم على مسألة، مسألة فتنة يا إخوة، مش أي حد تقول له هذا الكلام يستوعب. أنا بتكلم مع إخوة طالبة علم يفهمون ما أقول. فالمسألة هنا يعني أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وكما هو معلوم لابد من شرعية الوسيلة. وطبعا ينزلون الأمر على مسألة الجهاد والكتاب والسنة والإجماع على كل هذا، صحيح، صحيح بلا خلاف. ولكن الأمر مسألة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بينت الفترة المكية وما كان فيها من الصحابة والذين قتلوا وأحرقوا وعذبوا، ثم لما كان الأمر في الفترة المدنية أصبح مسائل الجهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تمام. قلت عليه: فكل أصول الدين من مسائل العقيدة لا خلاف فيها عندهم رضي الله عنهم، فإذا نقل عنهم خلاف في مسألة فهي جزما ويقينا ليست من أصول الدين التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، وإنما هي جزئية متفرعة على أصل متفق عليه، فلا يضر الخلاف فيها إذن. حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمور في مسائل الخلاف المعتبر معلومة، والأمور في مسائل الإجماع معلومة. علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا لابد من العلم. وبين أن هذه الإجماعات على مسائل العقيدة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت كتابة هذا الكلام، فقال: لم يزل الناس مذ ماذا؟ ماله شغال؟ أيوه، الصوت لا يصل إليك؟ هو لم يصل؟ يصل أم لا؟ طب هو صوته منخفض يعني؟ ماشي، حقك علي. الأذان لسه؟ طب ماشي. قال بعد أن نقل الإجماعات: قال ابن بطة: لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار. كما قال سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. قضية أحاديث وآثار، حتى شرح الأحاديث وحتى تفسير الآيات، كلها آثار، كلها آثار. لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يوصي أصحابه: دعوكم من أبي حنيفة والشافعي ومالك، وعليكم بالآثار. يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، عليكم بالآثار. قال أهل العلم: ولما كانت نيته لله خالصة رضي الله عنه نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. جعل الله له ما كان يكتب المسائل الفقهية، فجعل الله له وقيد من يجعل له مذهب هو المذهب الحنبلي لم يكتبه. كتب الإمام مالك الموطأ، وكتب الإمام الشافعي الأم، وكتب الرسالة، وكتب كتاب المسند ومختصر المزني، يعني وهو ما كتب إلا الأحاديث. فوفقه الله كالإمام أبي بكر الخلال، كان من كبار وهو جامع علم الإمام أحمد بن حنبل، فجعل هناك مسائل لما أحمد، وتوسع الحنابلة، فكان لكل إمام من الحنابلة، وعندي كتبهم، مسائل ابن هانئ ومسائل الخلال ومسائل فلان، كل كتاب جزء أو جزئين في مسائل الإمام أحمد مع مذهب الإمام أحمد المدون من مئات السنين. فالقضية هنا ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار. فهذا الذي يضبط الفهم ويضبط صحة المعتقد. نحن نقول على حماس من عشرات السنين، وتعلمنا من مشايخنا هذا الكلام، وكان المشايخ يبالغون ويقولون: هذا الذي يفعله حماس، أنت انظر دلوقتي إلى الآن، بتنزل الطيارة الهليكوبتر أو الطيارة المسيرة، كما قلت جامعة الأزهر، في لحظة هم في أول يوم حوالي أكثر من 5000 صواريخ، عملوا إيه؟ يضربوا يعني إزازة كسر، مش عارف حصل إيه، شباك، وشوف هم بيعملوا إيه. هناك تساوي. حتى نتنياهو نفسه قال بحزب الله يبعث إلينا حاجات ما لهاش لازمة، يعني فضحهم، يعني ده ما لوش كبير، ده نتنياهو وهؤلاء ليس هو. فانظر سبحان ربي، الله سبحانه ينطق على ألسنتهم ما كانوا يخبئونه ويلبسون على المسلمين دينهم. فالمسألة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد من تصحيح المعتقد، لابد من تصحيح المعتقد. حماس إخوانية وتكفيرية، والذي يدربها الحرس الثوري في منتهى الفجور والبغض لأهل السنة والجماعة. يكفي ما حدث في سوريا. فالمسألة هذا يحتاج إلى فهم وإلى تأصيل المعتقد، حتى لا تذهب قلوبنا مع من لا ينبغي أن يكون هناك ولاء أو براء أو عدم ولاء وبراء. نعم. هذا كان الإجماع الأول في هذه المسألة. الإجماع الثاني إجماع آخر لابن بطة العكبري أيضا، وقال في الإبانة الصغرى، في هناك الإبانة الكبرى 4 مجلدات، وهناك الإبانة الصغرى كهذا الكتاب، يعني غلاف. قال: وقال في الإبانة الصغرى القسم الثاني أصول السنة في العقيدة، قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها أهل السنة والجماعة، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من في جملة من عيناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة. يعني هو ينقل إجماعات لا خلاف عليها، مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا. تمام. قلت فنص في هذا النقل على تبديع من خالف شيئا واحدا مما أجمعوا عليه وأثبت له الزيغ والضلال وأخرجه من أهل السنة، وتبديع مثل هذا مجمع عليه. قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية دليل، كما قال إمام الشافعي، دليل الإجماع بعيدا عن السنة. هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو الإجماع، سواء من الصحابة أو من بعدهم. تمام. فهنا الذي يخالف ما قاله ابن بطة العقبري فهو ضال مضل، ليس من كلامه، هو إجماعات الأمة، وهو يبين لك موطن الإجماعات لا تجتمع أمتي على ضلالة. قلت: على ضوئه فإن من أثبت الخلاف فيما أجمع عليه السلف فهو زائغ ضال مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة، ولكن قلت يعذر بجهله إن لم يكن عالما بالمسألة. والعذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. المهم النية وخلوص الأمر لله. أنت قلت في مسألة خلافية وعليها الإجماع، فإن علمت أنها ليست خلافية والإجماع موجود انتهى الأمر. فإن علمت وشققت الله ورسوله فذنبك على نفسك. فالمهم منهج السنة والجماعة العذر بالجهل، حتى في الأمور التي لا يسع المسلم جهلها، أمور يعني ينبغي لكل مسلم أن يعلمها. هناك بعض الأماكن قد لا يعرف مسألة غالب الناس يعرفها، فإن كان صادقا وأقسم بالله أنني لا أعرف فكذلك يعذر بجهله. بعض أهل العلم من المعاصرين قال: لا بد للناس أن تتعلم، وأمور التعليم موجودة، والسبل إليها سهلة، سواء في الدروس في المحاضرات أو على المواقع النت وما شابه، وفي السيديهات وما كذا. المهم يعني المسألة ميسرة. فقال: إن يسر الأمر ولم يعلم فهذا لا يعذر بجهله. وبعض أهل العلم الثقات المشهورين: وليس كذلك. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن المسألة دي فيها خلاف، والخلاف غير معتبر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. إلا مش هذه الآية، استغفر الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني إيه؟ يبين لهم هذا حلال وهذا حرام، فإن ظهر وبان لهم أقيمت عليهم الحج. فهذا هو الأصل. فمسألة أنه لابد أن يتعلم، فإن قصر في التعليم ففي هذه الحالة لا يعذر بجهله، هذا لا يستقيم. الآيات والإجماعات والأحاديث أنه ما هو قصر. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هو لا يعلم، فلا نحمله على ما لا يطيقه. تمام. قلت: من قال بوجود الخلاف في الاعتقاد فقد وجب تضليله، ليس من عندي ولكن من الدليل. قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، كتابه قواطع الأدلة في الأصول، يعني أصول الفقه، كتاب مهم جدا، وقلت لك كان ينقل عنه الأئمة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يكثرون من النقول عنه، وكذلك كل أئمة أصول الفقه على رأسهم الزركشي، بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط، فكان ينقل من الإمام السمعاني الكثير، وهو إمام من أهل السنة. وقال أبو المظفر السمعاني إن الاختلاف بين الأئمة على ضربين نوعين: اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويدفع الألفة، واختلاف لا يوجب البراءة ولا يدفع الألفة. لابد من البيان، مسألة الخلاف مهمة جدا. طالب العلم لو لم يستقم معه منهج الخلاف سواء في الأمور الفرعية أو الأمور الأصولية والعلمية لا يستقيم أمره. فالأول كالاختلاف في التوحيد وكذلك في النبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة عليها، وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها ظاهرة باهرة، والمخالف فيها معاند مكابر، والقول بتضليله واجب، والبراءة منه شرع. هنا في مسألة مهمة جدا، كتبت هذا الكتاب من سنين قريبة يعني في مسألة إقامة الحجة والرسالة، الحجة الرسالية في مسألة الأصل العذر بالجهل، ضوابط هذا موجود بي دي اف موجود، هو نفدت طبعته، كتاب سنتين ثلاثة بالكثير يعني. ففصلت فيها الأمر جدا في مسائل من باب التيسير، لأن القضية هنا الأصل اليسر، كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حتى وصل به الأمر بالدليل أن الذي يموت على غير الإسلام ولم يصل إليه الإسلام فهذا من كأنه من أهل الفترة، هو من أهل الفترة فلا يقال عليه كافر. وبينت الأدلة المفصلة في هذه المسألة. فهنا الأمر عظيم، منهج السنة والجماعة العذر بالجهل، العذر بالجهل. هناك ملايين ومليارات يصد بها عن الدخول في الإسلام، فقد يموت الملايين من غير المسلمين، وقد أظهر لهم رهبانهم ومشايخهم، إن قلنا هكذا أحبارهم ورهبانهم أظهروا لهم أن دينكم هو الحق ودين الإسلام باطل، والله سبحانه وتعالى يقيم الحج على كل أحد. ولكن هناك بعض، لا سيما مع وجود الإعلام العالمي، هناك ملايين من الناس ينظرون إلى غزة بغير ما ننظر إليه من الكتاب والسنة، ومنهم من يقول إن اليهود على حق. فمسألة عظيمة أصلها عدم العلم والتلبيس على الناس. فهذا كما بيّنت من مجاهل أفريقيا، الكثير من الناس لا هم مسلمون ولا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولا يعلمون أن هناك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون القرآن. فالمسألة هنا العذر بالجهل أصل من أصول السنة، فانتبهوا إلى ذلك. فقال الأول كالاختلاف في التوحيد وكذلك في النبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة عليها، هذا في وقت السلف. ما هو مسألة أنت لا تتغير، مش شرط يبقى كل إنسان معاه تليفون أو نت أو عنده راوتر أو ما شابه يصل إليه كل شيء. في أناس يجتهدون في اللقمة وقوت اليوم، ليس عندهم هاتف وما هو موجود في دول كثيرة. ففعلا هناك عذر بالجهل لناس كثيرون، نسأل الله العفو والعافية. فالمسألة لا تستعجب ولا تستبعد هذا الأمر. فقوله لقوة التوحيد والنبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة عليها، وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها ظاهرة باهرة، والمخالف فيها معاند مكابر، والقول بتضليله واجب، والبراءة منه شرع. قلت هذا كلام قوي سديد في المسألة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم أن وأبواه يهودانه وينصرانه. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل مولود على الفطرة، الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويستمر إلى ذلك، ورهبانهم يؤكدون ذلك إلى أن يتوفى بعضهم الله سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم، يعني انتبه في كتاب هذا، في بداية الكتاب الحجة الرسالية تتبعت الملل الموجودة في العالم وصلت إلى 4200 ملة غير دين الإسلام. أنت متخيل؟ نسأل الله العفو والعافية. فالأمر يحتاج إلى جهد جهيد لنشر هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم تجد غالب ما دلوقتي هذا الضال المجرم اليهودي اللي هو قلب تويتر إكس، رجل مشهور ومعلوم، كل من تكلم على اليهود يعني يفعل فيه ما يفعل ويحجب موقعه وكذا وكذا وكذا. حتى قال أهل العلم ليس منكم رجل رشيد، يعني داخلين على 2 مليار ما حدش عارف يعمل انستغرام ولا تويتر ولا حاجة، تقرف والله. احنا مالناش لازمة، والله احنا مالينا لازمة، يعني الامر مش تحت رجلنا. ننظر الى الامام، ما فيش ناس في المسلمين يعملوا هذه المنظومة الدعوية التي تدخل من خلال النت. امر يعني سبحان ربي العظيم، يلبس على الناس من خلال التعتيم الإعلامي، مسألة عظيمة فائقة العظمة. فالأمر لا تستعجب، هناك خلل، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. لسه امبارح المجرم أسامة البحيري، رجل ينقض عرى الإسلام عروة كل يوم، هو وإبراهيم عيسى وهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه فقد وجب تضليل من أثبت الخلاف في التوحيد وأصول الدين، ويوصف بأنه متكبر معاند، وجبت البراءة منه بنص الكتاب والسنة شرع الله، كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والترمذي وحسنه أو صححه، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، أوثق عرى الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على وفق هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.